خسرته ابدا يا ما ناديته واتركيته يا ما ناديته واتركيته انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسألش عليا أبدا ما بيسألش عليا أبدا ولا بيشوف عليا أبدا يا ما ناديته وتركيته إنه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب الذي غنى أيضا الناس المغرمين. بتقول وتعيد لي مين وبتشكيل دا ودا الناس المغرمين ما يعملوش كده. بتقول وتعيد لي مين وبتشكيل ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده. دول مهما تألموا بيدالوا يبتموا دول مهما تألموا بيدالوا يبتموا ولا يوم يتكلموا ويشمسوا العدا. الناس المغرمين ما يعملوش كده. عزول بهيات الأصول ده انا عندي حق اقول الناس المغرمين ما يعملوش كده. الناس المغرمين مستمعينا بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى. وهنستمع الآن لأغنية اسأل مرة علي. اسأل مرة علي قل أساوتك لي، اسأل مرة علي قل أساوتك لي، أنا أبديك بعيني واكتر منهم ايه. اسأل مرة علي، اسأل علي مرة، اسأل مرة علي قل يا زوجك ليه، اسأل مرة علي قل يا زوجك ليه، انا أبسك بعيني واكتر منهم ايه. اسأل مرة علي، اسأل علي مرة. اغلى من القلب اللي وهبته اليك، شافك مرة وحب وياما سألني عليك. اغلى من القلب اللي وهبته اليك، شافك مرة وحب وياما سألني عليك. وانت ما تسأل فيا قولي أساوتك ليه، وانت ما تسأل فيا قولي أساوتك ليه، أنا أبدي بعيني واكتر منهم ايه. اسأل مرة علي، اسأل علي مرة، اسأل مرة علي قولي أساوتك ليه، اسأل مرة وانا عارف اراضيك. فكر قبل ما تهجر واتبع قلبي شارك، تحكم فيا وتؤمر وانا عارف اراضيك. فكر قبل ما تهجر واتبع قلبي شارك، يمكن ترجع ليا قولي اساوتك ليه، يمكن ترجع ليا قولي أساوتك ليه، أنا أبديك بعيني واكتر منهم ايه. اسأل مرة علي، اسأل علي مرة، اسأل مرة علي قولي أساوتك ليه، اسأل مرة معينا مع موجة نغم بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب نجم سهرتنا الليلة بمناسبة ذكرى. وقد قدم أيضا أغاني رمضان جانا، فرحة النيل، يم الضفاير، من نصر النصر، ليالي رمضان، أبو شامة، يا بياني ونشاري، نهاية حب، وبصعب على روحي. بصعب على روحي عيني لما بشوف حالي بصعب على روحي لما بشوف حالي بين بسمتي ونوحي كلمة دي قولها لي انت السبب انت واصعب عليك انت انت السبب انت واصعب عليك انت واصعب عليك انت. بصعب على عيني وكل مشكلها وكل مشكلها تبكي تواسيني والدمع دبلها بصعب على عيني وكل مشكلة وكل مشكلة تبكي تواسيني والدمع تدبلة ومهما أبا تنعي إيه راح يفيد دمعي ومهما أبا تنعي إيه راح يفيد دمعي إنت السبب إنت واصعب عليك إنت السبب إنت واصعب عليك انت واصعب عليك انت. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرها، وهنستمع الآن لأغنية بيع الهوى. بيع الهوى راح فين، بيع الهوى راح فين، يا مسهر يا مسهر يا مسهر يا مسهر يا مسهر دموع العين راح فين راح فين راح فين راح فين راح فين بياع الهوى Ah. حواليك بيشوفك يسمع عليك وبيشغل قلوب حواليك وبيبيع الهوى الهوى لعنيك بيشوفك يسمع عليك وبيشغل قلوب حواليك بيشوفك يسمع عليك وبيشغل قلوب حواليك وبيبيع الهوى الهوى لعنيك وعيونك يا غالي يا غالي وعيونك يا غالي بتسهر ليالي ليالي بياع الهوى راح فين راح فين راح فين بياع الهوى بياع الهوى راح فين بياع الهوى راح فين يا مصهر يا مصهر يا مصهر دموع العين نغم بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب الذي غنى أيضا يا نيل بلدنا شرفت عيد المسحراتي وهبت قلبي وأغنية خاين ومش هاين خاين ومش هاين أقول له يا خاين خاين ومش هاين أقول له يا خاين آه يا خاين يا خاين آه يا خاين يا خاين خاين ومش خاين أقوله يا خاين خاين ومش خاين أقوله يا خاين آه يا خاين يا خاين عشرت الماضي وعشت بعد وحيد خلنا عشرت الماضي وعشت بعد وحيد ومهما أكون راضي برضو الألم بيزيد بيزيد خلنا عشرت الماضي خلنا عشرت الماضي وعشت بعد وحيد خلنا عشرت الماضي وعشت بعد وحيد ومهما أكون راضي برضو الألم بيزيد بيزيد خدعني كان قصده ايه كان قصده ايه ظلم والظلم ليه الظلم ليه كان قصده ايه كان قصده ايه ظلمني والظلم ليه الظلم ليه خدعني كان قصده ايه كان قصده ايه آه يا خاين معنا بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى. وقد غنى أيضا علشانك يا نبينا ساكن في حي السيدة وأغنية يا حاسدين الناس. يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس ده كل قلبي بألم ده كل قلبي بألم والكل واحد قاس يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس يا حاسدين الناس فلقين حبيبين فلقت لي بينهم يكفينا شر العين وحرسنا من عينهم معرفش ليه الناس شربهم سوا من كاس معرفش ليه الناس شربهم سوا قلبي بألم ده كل قلبي بألم والكل واحد كاس يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس مستمعينا بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى. وهنستمع الآن لأغنية حبيتك وبحبك. حبيتك وبحبك

مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول. انا مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب، وهنستمع الآن لأغنية ودع هواك. ودع هواك وانسى وانسى عمري اللي فات ما حيرجع تاني. ودع هواك وانسى وانساني عمري اللي فات ما حيرجع تاني. كان حلمي وراح انساه وارتاح. ودع هواك ودع اتألم خليت دموعي العين تتكلم. زودت ميلي جددت ميلي وبعد ايه رايح تتندم. مرح زمانك ويا زماني عمري اللي فات ما حيرجع تاني. مرح زمانك ويا زماني عمري اللي فات ما حيرجع تاني. زمانك ويا زمان عمري اللي فات ما حيرجع تاني. مرح زمانك ويا زمان عمري اللي فات ما حيرجع تاني. كان حلمي وراح انسى وارتاح. ودع هواك ودع سقتني كاس حبك وحنانك خلتني قلت الكل عشانك. بعد ابتسامي طول الليالي جزتني عن وسيب هجرانك. ومهما سبت وتترجاني عمري اللي فات ما حيرجع تاني. ومهما وتترجاني عمري اللي فات ما حيرجع تاني. ومهما تبكي وتترجاني عمري اللي فات ما حيرجع تاني. ومهما تبكي وتترجاني عمري اللي فات ما حيرجع تاني. كان حلمي وراح راح انت وارتاح ودع هواك ودع. مستمعينا ودع هواك بصوت الفنان الكبير محمد عبد المطلب كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة ذكراه. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.